قال رحمه الله: وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال: سمعت شيخا من أهل المدينة قال سفيان قال أبو سعيد الأعمى يحدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، هذه رحلة أخرى، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه. قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. قال: فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. وذكر الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيء فحدثني فعلته، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني وتسفعه الرياح. والشاهد الرحلة، إن كان مكانا قريبا لكنه ذهب إليه. ابن عباس يرحل إلى الحديث سواء من قرب أو بعد، هو عد هذا ممن يرحل إلى الحديث ويذهب إلى أهله. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عباس بن محمد بن عباس قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا خالد بن نزار قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال أبو عمر: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وخالد بن نزار ثقة مصري. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الله بن يونس قال: أخبرنا بقي بن مخلد قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وأن أبا سعيد رحل في حرف، والحرف يقصد يعني الحديث ولو كان قصيرا. قال أبو بكر: وما وأخبرنا ابن عيينة أيوبا مجالد الشعبي قال: ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. فضيلة الرحلة في طلب العلم، رحلة للحديث ولو إلى الفائدة الواحدة، فضيلة الرحلة ولو إلى فائدة واحدة، وهذا بفضل الله عز وجل لا يزال متحققا حاصلا، والناس يرحلون من أقطار الدنيا لطلب العلم ولأخذ الحديث والاستفادة والانتفاع.